صدتم عن سبيل لكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة بعدها لغفور رحيم.